الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بالدرس الأول، درس القواعد الفقهية، نأخذ قدر منه إلى الصلاة وبعد كده ندخل في العمدة إن شاء الله. العمدة الثانية وقفنا ما زلنا في القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك والقواعد الفرعية المنبثقة منها. اليوم ندخل في قاعدة مسمى القاعدة بيختلف باختلاف المذهب وإن كان المعنى واحد، فهي عند الشافعية مثلا الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه. الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه. تجد الحنابلة يقولون الحلال ما دل الدليل على حله. الأولى الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه، وهنا الحنابلة يقولون الحلال ما دل الدليل على حله. وهو أصل الخلاف في المسألة هذه الشيء المسكوت عنه حكمه إيش؟ يعني الشيء اللي فيه حلال جاء نص بالحلية يبقى ده منطوق، أو جاء نص بالتحريم فلا. طب الشيء المسكوت عنه ما حكمه يكون؟ على قول الشافعية أو الشافعي إمام المذهب إنه هذا حلال، سيكون من الحلال المسكوت عنه حلال. على قول أبي حنيفة يكون المسكوت عنه حرام إلا أن يأتي دليل بالتحليل. لعل مش الحنابلة اللي يقولون، أحناف الذين يقولون. وهنا تصحيح في التفريغ، اللي عنده التفريغ يبقى يعلم عليها، لأن هذا خطأ، إما خطأ مني في الدرس أصلا في الصوت لإما في التفريق. الحنابلة الذين يقولون الحلال ما دل على حله، إذا لما دل على حله فيش دليل بل تحريم، ترجع للأصل في الأشياء الحل أم التحريم. ممكن أن تجد القاعدة بهذه. فإذا لو قلنا هذا الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل التحريم، ظاهر لك أن الشافعية يقولون الأصل الإباحة، هذا في المسكوت عنه، والأحناف يقولون لا، ما لم يدل عليه الدليل على تحليله فهو حرام، الأصل المنع. طيب، وهذا يرجع هل القول الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الأكثرين على ذلك، قول الأكثرين أو الأكثرون على ذلك هو قول الأكثرين على أن الأصل في الأشياء الإباحة، واستدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال أن اللام هنا لكم، لام في لكم للملكية، فكأن الله عز وجل ملك لنا ما في الأرض وملك لنا الانتفاع بما في الأرض. فهذا الأول، ما دام أنت تملكته ولك الانتفاع يبقى هو حل لك. والأصل والوجه الثاني في الاستدلال الامتنان، أن الله يمتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا لهم ينتفعوا به. وجه الامتنان يدل على الإباحة، لأن لا أحد يمتن على أحد بمشيء محرم. فإذا الاستدلال من الآية من وجهين، الوجه الأول الملكية، اللام في الملكية في لكم لأن الملكية، والأمر الثاني الامتنان، امتنان الله عز وجل علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وما دام قد خلق يبقى أباح لنا ذلك. طيب، الدليل الثاني أدلة كلها تبين مجموعها في المعنى، أنها كلها تأتي الآيات تبين لك ما حرم فقط، فيستدل بالمفهوم على أن ما لم يحرم الإباحة. منها قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا أنكر الله عز وجل على من حرم بغير دليل شرعي، فإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فانه رجس او فسقا وهلا لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فان ربك غفور رحيم. جاء استثناء هنا، نقول قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طائع الا، فلما جاء الاستثناء بالتحريم يبقى الاصل الحلية. وقوله تعالى قل تعالوا ما اكل ما أكل قل تعال قل تعالوا ما اكلوا ما قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. عدد لنا ما حرم علينا، وهذا دلالة على الاستثناء أيضا كما قلت في الأصل والأصل والحل. طيب من السنة، وهذا الحديث هو مهم في هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. تبقى سكت عنه وهو عفو، فاقبلوا من الله عافية، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. إذا فاقبلوا عافية يبقى الأصل الحل. يبقى هذا المسكوت عنه اللي احنا بنتكلم عنه، النزاع كله في المسكوت عنه الذي لم يأتي فيه دليل بالتحريم أو بالحلية. وأيضا من حديث سهل أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي رواية فاقبلوها. يبقى هذا السكوت القبول، أيضا دلالة على الإباحة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب المسألة. إذا قبل أن يحرم لم يكن حرام كان حلال. طيب هذا كان كله أثرا يعني بالأدلة. أيضا ممكن يعني استدلوا على القاعدة نظرا أو عقلا، فقالوا إن كان هذا النظر أو هذا الاستدلال فيه نظر، لكن سنقوله استئناسا لأنه هو يعني فيه إلماح لبعض أمور المعتزلة في العقل التحسين والتقويه، لكنه نقوله يعني هم قالوا إيش؟ الانتفاع بالمباح لا ضرر منه أو لا ضرر فيه، لا ضرر فيه على المالك. طيب من المالك الأصلي؟ الله عز وجل. فيقولون إذا أنت انتفعت بهذا المباح لا يتضرر ذلك المالك، والله عز وجل والله لا يضر سبحانه وتعالى شيء، هو الذي خلق ذلك لتنتفع به. فقالوا إذا ما كان ما دام لا يضر الله لا يضر الله شيئا والله لم يحرمه وسكت عنه وفي الأصل أنه ننتفع به، فعقلا أن هذا لا يضره سبحانه وتعالى، فيجوز لك أن تنتفع بخلاف المخلوق. أنت لو انتفعت بأشياء من المخلوق ليست ملكا لك وملكا لغيرك فهذا ضرر على المخلوق، لكن أنت انتفعت بشيء ليس لك أضريت بالمخلوق الذي له الملك الأصلي لذلك. لكن هنا هنا في حق الله ليس ذلك، لذلك قالوا العقل يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة بما أن الله خلقنا وليس فيه ضرر علينا في انتفاعنا بها، هذا عقلا. طبعا هذا إيش تأخرنا، لكن أيضا وقالوا أيضا إن خلق الله للأشياء لابد له من حكمة، الله لما خلق الأشياء لابد من حكمة، لذلك لو كان خلق الأشياء بدون حكمة هذا عبث. فإذا فالحكمة تعود إما تكون نفعا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا منتفع في حقه، أو ما تكون الحكمة تعود نفعا إلى المخلوقين الذي خلقهم الله عز وجل. فإذا لابد أن تكون الحكمة تعود للغير، والحكمة هنا عادت إلى الغير بحلية الانتفاع بهذه الأشياء التي سكت عنها. فما دام لم يحرمها يبقى الحكمة بتقول بجواز الانتفاع بذلك. طيب احنا قلنا ايش؟ ان الاصل كل هذا الاصل شيء التحريم. احنا نسبنا احسن نقول ان الاحناف ورد عنهم من الاصل عندهم التحريم، لكن بعض اصحاب الاحناف المذهب هذا انصافا يعني قالوا لا ما يلسى عندنا في المذهب ذلك، يعني هم ردوا ما انتشر عن المذهب لان الاصل في المذهب الحنفي الاصل التحريم ما لم ياتي دليل على المسكوت عنه، وحتى بعضهم قال ان هذا ليس المذهب ذلك، وبعضهم يقول احنا نقول بس ما تقول الشافعيه الاصل الاباحه، بل الزركشي من الشافعيه نقل عن ابي حنيفه مثل ما قال الشافعي، واحنا اثبتنا هذا بس الاعتراض، ولكن المشهور في كتب الاصول ان الاحناف يخالفون الشافعيه بان الاصل عندهم التحريم في المسكوت عنه، واعتقد انها تحتاج لمزيد بحث في كتب الاحناف في هذه المساله. طيب الذين قالوا الاصل التحريم ايا كان بقى الاحناف وغيرهم قالوا استدلوا بعض قالوا قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب ايش هنا؟ قالوا ان الله عز وجل قال التحليل له تحليل لله، اذا لا يمكن ان تعلم الحلال والحرام الا من الله، فاذا سكت عنه فانت لا تحلل، انتظر حتى يأتيك الدليل، يبقى الأصل عدم الحلية، هم يقولون ذلك، يعني إذا لم يأتينا الإذن من الله فلا نقول بأنه حلال، ده كلامهم، وإلا ممكن ترد تقول ما جاء الإذن من الأدلة الأخرى، لكن هم يقولون ذلك، جاء الإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فهو عفو فاقبلوه، جزاء الإذن، إيش؟ تفتروا على الله الكذب. لا ما هو يقول تقصد ايش؟ نفس الآية؟ لا ما هو لا ما هو خلاص ما هو متفق انك مش هتحرم، هو الكلام كله في المسكوت عنه، انت بتقول انه حلال. هو بيقول لا الأصل ان انا ما اقدرش احلل، انت عايز تقوله انت حرمت. انت حرام. وهو يقول لك ما هو الأصل هنا عندي انه لا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال حرام تفتروا على الله الكذب ان الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون. يقولون هنا انا فهمت تقصد ايش، ان هو انت عايز ترد عليهم انت قلتوا بالتحريم كله في التحريم، هي هتقول بالتوقف، ما هو في قول ثالث يقول لك ده توقف، لكن هم يقولوا لا الاصل هنا ما دام لم ياتي الاذن بالحليه يبقى احنا على ان هذه الامور لله ليست لنا، فليس لنا نحن نحلل، انت بترد يعني جيد. استدلوا ايضا بقوله تعالى إن الحلال بين والحرام بين، انتبهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلا ألا وإنه لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هنا النبي قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات، واتقاء الشبهات يكون بترك ما بين الحلال والحرام وهو المسكوت عنه. هم يقولون إذا ليس لك أن نقول إذا الأصل الحل، لو قلت حلال إذا لم تتقي الشبهات. الرد عليهم أن هذا الدليل ليس في النزاع، لأن النزاع في هذا الحديث أن في المسألة التي فيها تنازع بدليل الحل ودليل الحرمة، فأنت لم تستطع أن ترجح أو تجمع فأصبح عندك شبهة، يعني دليل بالتحليل ودليل بالتحريم، فهنا قالوا اتقي الشبهات بعدم الفعل حتى لا يؤدي إلى الوقوع في الحرم. يعني إذا المسألة اللي فيها الحديث ليست أن حل النزاع اللي عندنا في المسكوت عنه، لا ده في الذي فيها دليل حل ودليل حرمة وأنت لم تستطع أن ترجح أو تجمع أو تصل لترجيح في الرأي، فقالوا هنا تنازع دليلين أحدهما عن الحلال وأحد عن الحرام، فهنا قالوا لا تلحقه ما لم ليس عندك ترجيح واتق الشبهات في ذلك. طب هذا إيش نظرا؟ قالوا عقلا التصرف في ملك الغير بغير إذنه ممنوع، وأنت تتصرف في ملك الله بغير إذنه فأنت ممنوع عليك ذلك أيضا، نقول هذا في حق العباد مقبول، في حق الله غير مقبول، خاصة ما عندنا أدلة أن الله خلق لنا ذلك وامتن عليه بذلك أيضا. وهذا القياس مردود عليه، قس المخلوق على المخلوق، وهذا لا يليق أن تقيس المخلوق، تقيس الله على خلق على قياس المخلوق بالمخلوق. قول ثالث قالوا بالتوقف، وده أضعف الأقوال. قالوا لا نعلم بالحل ولا بالحرمة فنسكت ونتوقف، ما نمشي. والراجح والله أعلم القول الأول لا شك فيه، بأن القول الأول هو الراجح. طب وليش كل هذا الكلام؟ لأن الكلام كله في المسكوت عنه. ستأتيك أمور في الشريعة مسكوت عنها لا تعلم حكمها. ولو تذكرت ولا تذكروا قلنا من قبل في بعض في بعض القواعد، ما أدري قلناها يمكن، أن بعض الأشياء نقول الأصل فيها إيش. لو قلنا مثلا الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأشربة الحل، الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في المعاملات الحل، هذه لين هذه فين؟ في المسكوت عنه، فيفيدك بذلك أنك تلحق بهذا الأمر. لكن طبعا دي قواعد فرعية عن القاعدة دي كمان، لأن احنا خلاص قلنا الأصل في المسكوت عنه الحل، لكن قد يأتي استثناءات عن ذلك. طب من ذلك هنا ايش؟ مثلا الزرافة، الفيل، مفيش نص في الزرافة تأكل أم لا. طب والفيل يؤكل أم لا يؤكل أيضا؟ فطبعا عندنا نص في تحريم كل ذي ناب من السباع مثلا. بعض أهل العلم قالوا الفيل في ناب فلا يؤكل. طب الزرافة ليس فيها شيء صح؟ تؤكل أم لا تؤكل؟ قلنا لم يرد فيها شيء، فالأصل في المسكوت عنه الحل، الزرافة. وهكذا مشيت في أي حتة لقيت نبات في الأرض، أكل ولا أكل؟ الأصل الأكل، إلا يتبين لك أنه مثلا ضار. وطبعا دائما بنقول هذا المثال قديما عند الفقهاء، وطبعا الأغرار اللي بتعقدوا الفقه القديم فقط، يجب أن الحشيشة أو التبغ، خلينا من التبغ اللي هو بقى سجاير الدخان، تنتجب الفقهاء يقولون بحليته على أن هو عندهم نبات ولم يعلموا عنه ضرر، فكانوا يقولون إيش؟ بالجواز، لا إشكال فيه، لم يعلم الضرر. فالآن بعد ما تحقق الضرر تجيش تقول لي، لا تقول لي أن الفقهاء كانوا يقولوا بحلية التبخ والدخان. ليش هم قالوا لي أن عندهم الأصل لم يأتي فيه نص والأصل فيه الحلية؟ لكن لما ثبت لنا الضرر المتأكد الآن أصبح يحرم أن يتناوله، وهكذا. فهذه مسألة مهمة جدا في هذه المسألة أيضا. وهنا يعني أيضا من القاعدة أو من تطبيقات هذه القاعدة، مثلا كما قلنا رجل عنده برج حمام بيربي حمام، والحمام يروح ويرجع دائما مشهور، بيسيبه يطلع ويرجع للبرج. مرة نظر لقى في بتاع 50-60 حمامة جايين مع الحمام بتاعه أو جديد عيد، دخلوا معاه البرج الآن. فهو الآن دخل حمام آخر مع الحمام اللي يملكه الآن. طيب حكم الحمام ده إيش؟ له أن يعني يأخذه ويضعه عنده؟ هنا العلماء ما هو ده الآن ما فيش حكم هكذا. قالوا لا، ينظر إن كان حواليه ناس بتربي حمام مثله، وقد يكون ده من حمام جيرانه، فلابد هنا أن ينتظر ما يأخذ. لكن لو المنطقة كلها ما فيش غيره هو، قد يكون الحمام ده صاحب الحمام بتاعه، ولما راحوا ومشيوا ورجعوا مع بعض إيه؟ كونسوا مع بعض، فرجعوا على البرج. إذا هذا حمام حر ملوش، ليس له يعني إيش صح. فهنا نعم له، على فكرة ده موجود كتير بالذات في الحمام، تقريبا بيطير. الفراخ صعبة شوية، يعني بعض يقول لها لقيت فرخة غريبة، لا ما مش غريبة، شوف جيرانك بيربوا فراخ ولا لا، ممكن تكون ايه شردت معاهم او شيء. لكن الحمام ممكن انه بيطير ويرجع، وايضا التفصيل هذا مهم، وده تطبيق. فيقول لك نقول له هكذا، لم تجد في المنطقة احد غيرك اللي بيربي الحمام في الارض دي كلها، يبقى خلاص هذا رزق سأقول لك، او هو حمام يعني طيار كده ليس له احد، ليس مملوكا لغير، فلو ان يأكله او يربيه او ايش يفعل فيما يفعله ايضا. لكن طبعا لو عنده ابراج يروح لأصحاب الأبراج بقى، عدوا حمام اللي عندكم، في شيء ناقص عندنا زيادة، وهكذا لابد. طيب ايضا يحمل على دي مساله ايش الانسان اللي بيتعبوا نفسيه بقى، كل شيء هيتيك من اي بلد مثلا طعام شراب، الذبائح طبعا ليها اصل تاني، لكن نتكلم اطعمه واشربه الاصل فيه الحلم، الا لو تبين لك ان مثلا فيه ضرر، فيه سم، انه مثلا مسكر مثلا او شيء، هذا امر اخر. لكن نقول الاصل، رحت طلعت في رحله في البر وجدت شيء عايز تاكل، لقيت شويه زرع موجودين وشويه شيء، الاصل الحل فتاكل تنمي، يعني ليس الملك لاحد، وهكذا. هذه القاعده مهمه جدا، الا لو كان الامر يخص احد فلا بد من الاذن، ان لم يكن ذلك الاحتشاش والاحتطاب، انك تخرج في الغابه ويقص الحشيش ويحتطب ملك لعموم المسلمين الله امتن به، فلك انك تاخذ ما تريد منه. ايضا ايضا مثلها العقود كما قلنا، الاصل للمعامله ان لم تجد فيها نصا من العقد الماليه على التحريم فالاصل انها الحل، مش حد الان يقعد يضيق على ناس يقول له لا. طبعا احنا في الزمن الان حقيقه الان بقى غالب المعاملات فيها اشياء كثيره، لكن احنا بنحاول نقول على الاصل، الاصل الحل، ائتيني الاول بالعقد او راجعه ثم اجيبك. ليش؟ بكثره ما نرى من مخالفات، لكن لا نستطيع ان نقول ان مباشره المعامله محرمه، حتى لو في ده بيبقى ساعات احيانا الواحد يعلم ان المعامله فيها شيء، لكن يقول ائتيني ايضا بالعقد الموجود عندك لعل تغير شيء في العقد، وواحد لا يدري فيقرا، لان الاصل الحل هنا في المعاملات ايضا. فلكن مش الاصل انك ترده وتقول لا اكيد هيبقى في ربا، اكيد هيبقى في ضرر او غرر، او اكيد محرم، الانواع الاربعه اللي تكلمنا عنهم في المساله هذه، او جهاله. لا لا، دائما لو وضعت هذا الاصل وانت لما ياتيك معامله ستبدا دائما من هذا الاصل، ان الاصل الحل، دعني الاول انظر، ان لم اجد شيء حرام خلاص ساقول بالحل، مش قاعد افتش على الحرام قاصدا كمان، المهم ان انا انظر فيه، وهذه مهمه غير ما تجيني في العبادات. لما ياتيني في العبادات شيء اقول له الاصل في العبادات الحرمه، انت بتخترع شيء جديد، الا لو عندنا نص العبادات ده بقى مقفول خلاص، يعني جميع مسائلها يعني عرفت، حتى اللي فيها خلاف والتي ليس فيها، يعني الباب بالعبادات لكن باب المعاملات كل يوم احنا ممكن نجد معامله مختلفه ايضا. اذا الحلال هنا ان كان مسكوتا عنه فالاصل نحمله على الحل، الا لو كان فيه الاشياء كما نقول الاصل، يعني هنا في العبادات قلنا الاصل ايش؟ التوقف، ما قلناش الاصل الحل، مش كل واحد عايز يعمل عباده نقول له لا الاصل الحل، لما ياتينا بدليل يمنع نقول له لا العبادات مختلفه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. يبقى لابد هنا في العبادات التوقف، وهذا يبين لك العادات الاصل فيها الحل، لما تاتي عاده من العادات الاصل الحل ما دام عاده، الا لو خالفت شرع، لم تخالف شرع فلا اغلق باب العاده، وده اصل مهم جدا، تبقى دايما تنظر المساله اللي جايه لك هي عاده ولا عباده، لو عاده هتقول الاصل الحل، الا لو وجدت ان فيها مخالفه خلاص تمنع. دي الاصول مهمه بتساعدك جدا، هذه الاصول في انك تلحق المسائل على الاصول التي اتت عليها. طب ما الدلاله على ان العبادات الاصل فيها التوقيف غير الايه؟ من السنه، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو قلت لكم طب من احدث في امرنا ما هو منه، انتوا موجودين من الحد؟ طيب انا بتعامل انتوا ده غايب ده وده غايب ده. سمعت. طب وايش تاني غير هذا؟ من عامل عمل يسعى المراه فهو رد، كل بدعه ضلاله، يبقى هذا كله اطلاق للباب، كل ما احداث هيكون في بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ما احدث كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النطاق. فينا لفظه فيها كلام في الثبوت الحديثي لكن ليس موضوعنا هنا، لكن نقول هنا اذا العادات والتقاليد اصل فيها ايش؟ الحلم، بخلاف العبادات. وهذا الدرجه لك لما تروح لاهل بلد قد تختلف العادات، فلا تسارع في المنع لان انت لا تعلم عاداتهم، لابد تفهم الاول دي عاده ولا ايش بالضبط، ما دام لم تخالف شرع ايضا. طيب وهذه مساله انك تفرق الاصل في مثلا في من العادات وبين العبادات، مثلا التداوي تعتبره من العادات ام من العبادات؟ لو قلت ان التداوي من العبادات بمعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، فجاء الامر فيها التداوي، يمكن امر على الاستحباب، يعني اذا هو ينزل تحت الايش؟ تتعامل معه معامله العبادات، يعني مسائل ذلك ايضا. لكن قال التداوي لا تداوي بمحرم، يعني تجيش تقول لي بقى التداوي من العادات، انتبه، وانا من العادات الاصل فيها الحلم، فأتداوى بأي شيء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، لكن لا تداوى بمحرم. إذا جعل منعك التداوى بشيء محرم، خنزير مثلا، خمر، أشياء مثل هذه، يبقى هنا منعت أنت من ذلك أنك تتداوى بشيء محرم. لو كان دواء بعض الأدوية التي فيها المحرمات أيضا، ليش لا تقول لي لا ده عادة؟ لا، أقول لك لا، جاء نص، فأصبح الآن المسألة فيها عبادة اللي هو التداوي هكذا أيضا. طيب، لكن هنا طبعا أساليب العادات التداوي هنا اختلفت، ولا تخالف الشرع لا حرج. بقي قديش؟ دقيقتين. طيب، آخر شيء عشان احنا ذكرناها في أيضا مسألة الموسيقى والغناء. ممكن يقول لك عادات، والأصل في العادات الحل، فيقول إذا ليش تمنع؟ طبعا لو عدنا نجيش جيوش للأدلة على ذلك، أنا عدت لكم من قبل يعني، فنقول لا، الأصل هذول الإباح، لكن ورد النص بالطيبات والزينة. طبعا الموسيقى شيء جميل ويشعر القلب ويتغنى المرء عليه، وذات لو دخل في الطبيعة ولو في حالة حب وكده يعني هتبقى المسألة يعني. ولم يرد نص بتحريم الموسيقى، هذا طبعا كلام باطل، لأن النصوص التحريم موجودة أصالة، بل ممكن المذاهب الأربعة في ذلك على ذلك أيضا، والصحابة وغير ذلك. لكن أنا أسأله هنا كذلك برضو الاحتفال بالمولد النبوي ممكن يجعله من العادات، أو عيد الميلاد عموما، أي أعياد يقول لك هي عادات، والأصل العادة. لكن أقول لا، هل هي عادة أم عبادة؟ لو قلنا أنها عبادة يبقى تعالى بالمنع إلا أن يأتي دليل. قلنا أنها عادة كنا نفتح الباب، لكن إحنا أثبتنا أنها عبادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. نعم، وذلك تحمل عليه كل ما كان عيدا بذلك أيضا. طيب، نقف أيضا آخر شيء عشان ندخل المسألة استئجار الأرحام، دي مسألة فقهية. البعض قال استئجار الرحم، أنت عارف الرحم يؤجر ويوضع فيه التخصيب، طب يؤجر، فالبعض قال استئجار الرحم. قلنا لا، أصل عندنا في الأبضاع التحريم، أنت بيقول الأصل التحريم ليش؟ للحفاظ على النسل وعدم الاختلاط. ممكن هي توضع عندها وتحمل من زوجها، يا جماعة حاملين لا نعلم أيهما، ويحدث ما يحدث، ده بعض الحالات بيكون ذلك. والبعض كل الأصل الإباحة ما لم يرد دليل على منع استئجار الأرحام، نقول هذا التأصيل لا نوافق عليه. الأصل في الأبضاع التحريم، يبقى عندنا أصل في المنع، يبقى حتى يكون الاستئجار يحل لابد من أدلة أو قياسات تبيح ذلك. بل عندنا في المسألة أن هذا ممكن يؤدي إلى اختلاف النسل، لأن المرأة لو كانت أصلا حملة ووضعت في الرحم أو حملة على حمل موجود، ممكن لا تعلم الأنساب، وهذه فيها إشكاليات كبيرة جدا. حتى المجامع الفقهية منعت مسألة استئجار الأرحام. لكن هنا أنا بتكلم عن إيش الأصل في المسألة، الأصول في هذه المسائل. طيب، هنقف عند هذا لأن فيه إيش؟ هنرجع إن شاء الله، بس هنرجع للدرس كما تريدون. إحنا خدنا إيش من الوقت؟ خدنا نص ساعة. طب نفكر هنا عشان نشاف التسجيل. بعد الصلاة نعود إن شاء الله. نسخ النسخ. طيب، هو جيت تحريم الخمر بالكليه خلاص. لا لا، في فرق، شارب خمر غير سكران، لو ذهب العقل يبقى الصلاة باطلة، لكن هو شرب خمر ودخل يصلي الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة، أيوة، شو عقله موجود، شرب كوباية خمر ودخل يصلي، صلاة هو مدرك، صلاته صحيحة. ايش؟ كراهية ايه؟ مالناش دعوة بقى بالكراهة، بيتكلم في صحة الصلاة دلوقتي. كراهية ايه؟ ده تحريم، ده شارب خمرة. هاد بيتكلم في كراهة، هو شارب خمرة بس دخل يصلي، فهو صلاته صحيحة، ده جاي مفكر. ايوه، ضابطة الإدراك. كان عندك مشكلة أخرى؟ ان لو شرب الكوبايه ودخل يصلي على طول ده لسه ما طلعش المشكله. ايه اللي عايز تقولها؟ عايز اقول ان مش الايه اصلا، بس هو ماشي خلاص الايه ايه نجاسه. ايوه لمن يرى نجاسه الخمر. بعد اقول لك طب هو صلى في بطنه نجاسه. ذاك البعض بيقول لي اللي يرى ان البيبسي في الكول بيبسي كولا يعني محرم لان هو بيدوب في، هو اصلا الماده الصلبه عشان تدوب تدوب، قالوا بعدين تدوب في الكحول اللي هي الماده الصلبه بيصنع منها بتذوب في الكحول الكولا، فالكحول نجس عند من يرى النجاسه يعني ذلك الجمهور يعني، وبالتالي هو يقول يعني ان الكولا نجسه. طب لو شرب الان ودخل يصلي بعدها، كان معزوم وشرب كولا ودخل يصلي، الفم سيبك من المعده، المعده لها رد، الفم طب المعده ردها ايش؟ في ضابط، ضابط قل معاكم على النت تجاوبوني، انا عارف ان في اخوات ممكن تجاوب اللي في المعده. هي حتى لو كنا في بطنه في معدته خمره او في معدته كولا لو خرج زي ايش؟ في ضابط، في ضابط ضابط فقهي على الحاله دي، هي مش الخمره والكحول فقط، هو انت اصلا وانت بتصلي مش في في بطنك ايضا اعزكم الله المخلفات ونجسه لانها مستحاله. طب ايش حكم المساله دي؟ في ضابط كده دايما مشهور بنقوله هو الصوت مكتوم من ساعتها. احسنتي بارك الله فيك. نعم الشيء في معدنه لا يضر، خدناها دي. لا يا شباب الشيء في معدنه او النجاسه في معدنها لا تضر، في معدنها يعني في اصلها، اصلي وموجودها لا تضر يعني ليس لها حكم شرعي، لا تضرك في الحكم حتى لو في بطنك. لكن الاشكال ممكن هنا بقى تتكلم في الفم. هنا لو راى ان النجاسه الخمر نجسه والكولا نجسه الكحول هذه ليست في معدنها، هيكون الفم متنجس، الكحول نجس، هيظل الكولا نجسه. ما ده اللي بعدهم بيقول ذلك. اه كل ما كل ده عند البعض كده. بس خلينا نخش في القواعد عشان كده ايه احنا كده هنخلي حكاوي النهارده. اي قاعده؟ المعدن النجاسه في معدنها لا تضر، معدن يعني في اصل وجودها، يعني النجاسه اللي موجوده في القولون او اللي موجوده في الامعاء الغليظه او اللي موجوده خمر في البطن، ده مع البطن هي معدنها موجوده، الاكل بيروح فين؟ في البطن اولا، فدي في معدنها. هل لو فيش نجس يؤثر حكمه عليك وانت تصلي؟ فهذه لا تضر. ما هي الاصل بتاع، ما هي اصل الخمر في البطن، ما هي النجاسه في معدنها يعني ايش؟ في اصل مستقر فيه، لكن لو خرجت من المعدن مثلا بقت ظاهره زي الغائط لما خرج من السبيلين وواحد تغوط في الملابس او موجوده على الجسد، دي خرجت من المعدن تضر هنا ايه في الصلاه، يبقى حامل نجاسه. ايوه البطن هي معدنها يا حبيبي، الباقي اللي شرب حاجه معدنه فين؟ مش فاهم انت عايز تقول ايه. هي في معدنها تبطل الحكم، يعني واحد شرب خمر وفي بطنه وراح يصلي نقول له انت حامل النجاسه فصلاتك باطله؟ هي في معدنها انا، غير لو مسك زجاجه خمر في ايده وصلى، دي مش في معدنها. لو قلنا بنجاسه الخمر ودي خدناها بعض المسائل في تكلمنا، مش فاكرين لما قلنا الكلب وحبه الخيط فقلنا دي، لكن لو في معدنها على فكره انا متاكد انه ده. طيب ايا كان نعم لانها في معدنها، نعم لانها في الباطن في مكانها يعني اللي هو الاصلي لها المكان، لو خرجت في غير المعدن المكان الاصلي هنا تضر. طيب نكمل القواعد عشان بس بعدين لما نروح الفقه ممكن نستفيد، نرجع بس ناخد كم حاجه في بجمع انت بقى العرش ده مش يومك يومك طب هقطع لك كله. ما زلنا في القواعد الفقهيه في القواعد الفرعيه انتهينا من قاعده اللي كنا الاصل في المسكوت عنه الاصل في الاشياء الحل كما قلنا وبينا ان في استثناءات قد تاتي من ذلك ايضا. طيب نريد ندخل في قاعده اخرى بما اننا اتكلمنا في السكوت يعني قاعده لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه الى البيان بيان لا ينسب لساكت قول هذا جزء من القاعده والسكوت في معرض البيان الى في معرض الحاجه الى البيان بيان. طيب يبقى عندنا الجمله الاولى وهي اصل القاعده لا ينسب لساكت قول يعني واحد قاعد ساكت لم يتكلم وتقل بقى امامه في المجلس بمساله دي بتحدث لكثير من طلاب العلم يقع فيها في الشيوخ يعني يقول لك انا كنت جالس في الجلسه والشيخ الفلاني كان موجود والشيخ الفلاني كان موجود وفي اخ سال سؤال فاجاب عليه الشيخ الفلاني بكذا والشيخ الثاني كان ساكت ما تكلم فيقول لك الشيخ كان ساكت وما تكلم يبقى هو يؤيد قول الشيخ الاولاني يبقى هذا قول له وينسبه الى الشيخ وهذا خطأ على لا ينسب لساكت القول. تقول لي في معرض البيان أقول لك لا ده لسه مش البيان أنا سأبين لا يشترط أن يكون هذا معرض بيان لكن لو كان في معرض البيان أو الحاجة إلى بيان وسكت فالسكوت هذا يعتد به كأنه بيان وسنبينه لكن نحن نريد أن نبين الأصل أن الشرع ربط الأحكام أو بالمقاصد والمقاصد استدل لها بالألفاظ بالكلام وأنت لا تستطيع أن تعرف مقصد المرء حتى يتلفظ أو يتكلم هنا فإذا لما وتجد الشارع في المعاملات عندنا حتى في المذهب مثلا الصيغة مهمة أو بيان أنه اشترى أو باع أو إجاب وقبول أو نكاح أيضا في الإجاب والقبول إلى غير ذلك فهنا الصيغ والألفاظ مع المقاصد مهم جدا الربط بينها ولم يجعل الشرع للسكوت حكما يعني اللي سكت حكما يعني مثلا جالس اقول الماي اهاب الكوب ده لي فجاء عبد الرحمن قال انا اريد الماء اشرب ماء فانا ما رددت عليه فقام راح واخد الكوبايه وشرب يقول لي انا طلبت منك الماء وانت سكت فظننت ان السكوت قبول قال له هذا خطا لا ينسب للساكت قول ابن انا ما سمعتك او ما انتبهت او ما اردت ان احرجك فسكت تفهم من سكوتي ما اقول كل هذه لكن انا اخذتها بدون اذن لا هذا ليس لك لان سكوتي ليس باذن فتذكروا مساله الطعام لما جه الضيف ووضعنا له الطعام وسكتنا هذا السكوت هذا اذن من غير اذن وهكذا فالسكوت الاصل فيه لا يبنى عليه حكم شرعي ده الاصل يعني لو قلنا الثيب إذا استؤذنت للنكاح فسكتت هذا ليس السكوت حكم بخلاف البكر جاء فيها نص صماتها حياؤها أو صماتها قبولها صماتها يعني لو سكتت البكر يعد هذا لأنها لا حياء عندها إنه هذا قبول بس جاء نص لكن مثلا في الثيب ليس هذا نص فسكوتها لا يعد قبول حتى تقبل مثلا مثلا رجل عنده شق ويعلم صاحبه انه له شق وقال اعطيني المفتاح اريد يعني اجلس فرد له المفتاح شق فضل فجلس يوم اثنين اسبوع شهر هل لصاحب الشقة يكون له عليك ايجار شهر انت هو طلب بك المفتاح وانت اعطيته اياه وسكت ما الزمته بايجار ولا شيء ولا فليس لك انك ترجع وتطالبه بايجار بعد ذلك او واحد عندك سيارات فجي صاحبك عدى اعطيني بس مفتاح سيارتك الفلانيه واعطيته المفتاح غاب خدها يومين ثلاثه سافر بيها ورجع وانت تقول لا ده السياره بتتاجر بكذا نقول انت سكت اعطيته بدون اشتراط سكوتك هذا لا يعد حكما شرعيا ما يستطيع ان ترجع تقول لا انا اعطيت لك على الايجار ممكن تبقى اعاره ممكن اجاره ممكن اي شيء من ذلك ايضا فكل هذا يبين لك ان السكوت يعني واحد جالس عنده سيارته بيبيع عربياته عنده فجي صاحبه هو عارف انه بيبيع فجاب له زبون قال له شوف السياره دي صاحب السياره الاصلي جالس فالتاني صاحبه جاب له زبون قال له شوف السياره دي كذا كذا ايه بمليون تشتري انا موافق انا ابيع لك راح وهو جالس سامع كل شيء بيحكي والراجل صاحبه ده باع السياره واستلم المال وبيسلمها له او بيقول له اهدي المفتاح اديها له سكوت صاحب السياره عن ما يحدث الان هذا لا يعد موافقه بالبيع بل لو يقول له انا ما وافقت على البيع اصلا انت ايش دي انا ما يقول له انت ساكت سامع الكلام والمفاصله وكل شيء امامك قال له حتى لو انا ساكت سكوتي لا ينسب اليه حكما شرعيا حكما شرعيا ده في الاصل كما نقول انت جالس الان فجي فضح واخد تليفون جده عجبه جديد قاعد يلعب يمين شمال وبتاعه ويجيبه يمين ويجيبه فوق يلعب ونطقه فوق ينزله جده قاعد ساكت مش عايز يعمل له حاجه هوب راح نزل تك جاب شاشه فراح محضرها له وشكيل جدا على الوقت اللي لعبته ده اتفضل موبايلك وراح ماشي الشاشه اتكسرت فهو الان معاه كده قال له تعالى راح فين انت كسرت الشاشه قال له ما انت شايفني بلعب بيه ما اتكلمتش ما قلتليش حاجه ما قلتليش تحط الموبايل لا ما هو سكوت وهذا لا يعد موافقه على ما يفعله فهو يضمن الشاشه ايضا ويصلحه اياه فهمتم من دي مساله بعض الناس العامه ما بيفهموش المساله بعد يقول له انت ساكت حدث امامك كل شيء وانت ساكت ولم تتكلم فهذا لا ينسب له كما قلنا قول ايضا او مثلا رجل يعني اقترب او شعر باقتراب وفاته او مرضي او شيء فاراد جمع تجار وتاجر جمع الناس التجار وغيره قال يا جماعه احنا جمعكم اليوم اللي عليه اللي له دين عندي يخبرني انا اريد ان اتحلل واللي مظلمه يخبرني اريد ان اتحلل ما ادري غدا ساكون موجودا ام لا وانتهى الاجتماع اللي اخبره رجع واحد بعد اسبوع قال له انا ليه عندك 1000 جنيه قال له انت كنت حاضر الاجتماع قال له نعم قال له انا اخبرت امام الناس انت ما لكش حاجه عندي انت ما قلتش قالوا لا ينسب لساكت قول انت جمعتنا لكن انا ما رضيت اقول قدام الناس ان ليه عندك مال عشان لا احرجك ولا ابين للناس فانتظرت حتى اختلي بك واقابلك فاطالبك بالدين فسكوتي وقت الاجتماع ليس عد مني ان انا اسقطت حقي ولكن ليا الحق فهنا ايش مهم هذا في هذه المساله فهذا لا ينسب كما قلنا لساكت قول بذلك طيب طبعا بيان مساله العلماء دي طبعا مساله العلماء مهمه جدا ليش لان البعض يقول لك الشيخ كان جالس في مجلس وحدث امامه كذا ولم يتكلم يبقى كانه راضي بهذا المنكر او راضي بهذا الامر او لم يتكلم في هذه المعامله وهذا الفعل طيب ما انت الان هذا خطا وما يصح انك تنسب للشيخ هذا الامر لعل الشيخ راى ان في غيره من انكر فاكتفى بإنكار الغير مثلا أو هو يرى أن في من أعلم منه في المجلس فاستحى أن يتكلم في وجود أهل العلم الأكبر منه أو كان سلطان غاشم موجود أو أحد فأراد ألا يتكلم حتى لا يصيبه أذى أو ضرر فامتنع عن الكلام لهذه المسألة أيضا إذن له أسباب في سكوتي فليس لك أنك لا تنكر عليه مش أقول لك الآن إحنا عادين إيه كل ما يحصل مسألة اصل اهل العلم ما بيتكلموه اصل اهل العلم ما بيطلعوش يقولوا حاجه اصل مش عارف فلان ولا طلع قال كلمه من ساعه ما حصل كذا انت عايش قد لا تعلم الاعتبارات دي كلها يبقى هو راضي باللي حصل ده ما اتكلمش لما حدث كذا يبقى هو موافق على ما ذلك وهذا كلام خطا علميا خطا لان في اسباب قد تستدعي العالم وهل العلم لا يتجب نعم صحيح نقول ان الاصل امر معروف نعم ممكن لكن قد ولها اسباب كده. لكن هل ينسب له أنه بسكوته قول لا لا ممكن تنكر على موقفه كما أردت لكن لا تنسب له أنه قال أنه معنى أنه سكت أنه هذا قوله أو نراضي أو أنه متابع مثلا لشيء هذا لا يصح لأنه لا ينسب لساكت قول لكن أقول المسألة مهم بتضبط في هذه الجملة الأولى طبعا احنا تكلمنا عنه اللي هو لا ينسب لساكت قول الجملة الثانية مهمة اللي هو السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان طيب كان استثناء للأصل الأصل اللي لا ينسب لساكت قول لكن متى ينسب له القول لو كان هناك معرض معرض للحاجة لابد أنك تبين. فسكت فكأن سكوتك هنا نعتد بك أنه بيان. كيف؟ طبعا يا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت، النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمامه أمور فسكت، فاعتبرنا هذا إيش؟ إقرار، سنة تقريرية، فلم ينكر. يعني حدثت أمور فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير، فقالوا إذن هذا السكوت يعتبر إذن. منها يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صلاة الخسوف والعيد ما أذن له، أقام أو نادى في الناس، فكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، هذا يعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن ليست هناك آذان لصلاة العيد ولا الكسوف ولا الخسوف. خلال المذهب طبعا في كلام في هذه المسألة، لكن هنا أقيمت. وفي رواية أخرى قال بل قال الصلاة جامعة في الكسوف أيضا، بل بعضهم قال لم تقام الصلاة أيضا. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الأذان أو عدم الإقامة يعد إقرارا أيضا. فهذه تبين السكوت في مقام البيان، سكوت في مقام البيان. وأيضا بعضهم يقول إن من ضمن الأمثلة يعني كان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عن قصص في الماضي أيام الجاهلية، عمر رضي الله عنه ورد وغيره، وكان يتحدثون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور، والنبي يسمع ولا ينكر، فيقعد هذا إيش السكوت، هذا إقرارا على أنه يجوز أن المرء يجلس ويقص قصص حدثت له إما في قبل التزامه أو يعني في أمور أو في الماضي من باب المسامرة أو من باب التحدث. وقد حدثت من عمر رضي الله عنه وغيره، بل بعض الناس كان يجلس ويبتسم يسمع هذه القصص ويبتسم، فهذا يعد إقرار أيضا أنه ممكن ذلك. طيب لكن هذه علمنا السكوت منين؟ من حال المتكلم. الحال المتكلم تكلم وفي من سكت سمع وسكت، فحاله كأنه هذا إقرار كما بينا. حال من؟ حال في المتكلم نفسه. وقد يكون السكوت لأجل حال الشخص نفسه، كما قلنا مثلا سكوت البكر البالغة عندما تستأذن في النكاح فتسكت، سكوتها هنا دلالة على إجازة النكاح، لأن هذا مقام من مقام البيان إنه خلاص تستأذن، وجاء النص بأن السكوت يعتبر موافقة. يعني سئل تقدم لها أحد إلى الخطبة فسكتت، لو كانت تكره لن تقبل أنها تتزوج أحد لا تحبه، ستبين، لكن لما تسكت فيها دلالة على أنها قبلت، والشرع قد جاء بذلك لأن الحياة صفة لها في البكر تحديدا. أيضا بل البعض قال لو بكت فتأخذ الدموع لو كانت حارة غير ما تكون الدموع باردة. مين بقى يقول لي لو كانت حارة الحكم هي ولو باردة الحكم هي؟ يعني هي ممكن تخبرها فتبكي، فتأتي الأم أو الأب يضع يده على دموعها، إن وجد الدموع حارة وإن وجد الدموع باردة مش فاهم حاجة؟ يا ابني انا بتكلم في الحب اهو، مش فاهم حاجة ايه؟ في الزواج إيه علاقة المسألة؟ ايوه انا اقولك الدموع قد تبكي من جالها الخبر فبكت، فانت لا تعلم الان هي بكت من الفرحة ولا بكت من الحزن، حست ان هي خلاص. فهنا قالوا العلماء تمس الدموع، في دموع حارة وفي دموع باردة، انت كله عندك واحد، النساء مختلفة المزارع عندهم، انت هتلك ما بتبكيش اصلا، انت ما بناش دعوة بيك يعني، احنا لازم نتكلم في النساء. ان شاء الله كل النساء عارفين الاجابة، اللهم بارك. انا متأكد فيش ولا راجل عارف الاجابة اصلا، ما شاء الله اللهم بارك حاجة. فعلا احسنتم. كل الاخوات جابوا الاجابه. طبعا انتوا قاعدين زي ما انتوا على الكراسي كده، مفيش حاجه. اقول لكم هذه المعلومه، شو انساب العلم لفضله، يعني لاهل الفضل. يعني انا علمت هذه يعني من فتره طويله جدا من الشيخ فضيلة الشيخ محمود الطحان، عبد الرحيم الطحان اسمه، الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله، ما ادري حتى الان، وكان في قطر لغايه حتى. هذا الشيخ من يعني كثير جدا ما كنت استمع لشروحاته، ليشرح شروحات يعني للسنن جميعا، ولكن انتم كلكم ما تعلمون، بل الجيل الوسط كمان ما يعلمون. انا يعني اخبرت بعض الاخوه الاخوات عنه من قبل الشيخ يعني. فانا اذكر يعني كلامه في اذني الى الان لما كان بيحكي هذه، لانه عنده سلاسل في يعني في مواضيع هامه جدا، من الحياء ومنها الغناء ومن امور ثلاث، وكان دائما كل كلامه موثق بال يعني بالاحاديث، وياتي من اول الايات والاحاديث الصحيحه والضعيفه كمان ياتي بها. يعني كان يعني حفظ وصحيح، حتى له شرح ممتع جدا على في سنن الترمذي. انا هذه المعلومه اذكرها له من ما ادري بقى كام، 30 سنه يعني او اكثر كمان، يعني في انه تكلم، كان بيتكلم على النساء برضه، على الحياء. هو كان الحديث كان عن الحياء في شريعه الله الغراء، كان له سلسله في ذلك درسين او ثلاثه، فكان يتكلم عن حياء المراه. فمن ذكر هذه المساله ان البنت لما ياتي البكر لو كانت الدموع بارده فهي موافقه، لو كانت الدموع حاره فهي رافضه، ومن القهر اللي جمامها وخايفه ان هي يعني يوافق عليه فهي تكون الدموع حاره. طبعا احنا دخلنا في حته ثانيه، بس يعني ايش، بما اننا بنتكلم عن السكوت يعني، حفظ الله الشيخ ربنا يحفظه يعني يعفو عنا وعنه. طيب، هذا القسم الذي حال الشخص، خدنا منه الايش، ده مثال على فكره، ما رحناش بعيد يعني. القسم الثالث لضروره او لدفع الضرر. يعني ايش لدفع الضرر؟ السكوت لدفع ضرر، هذا اشكال. يعني واحد عنده شريك في ارض، هم ثلاثه خلينا نقول، واحد باع نصيبه على المشاع، فالاثنين لهم حق شفعه، صحيح ايضا. ف الشفيع له حق الشفعه، لا ويطالب المشتري. سكوت الشفيع عن طلب الشفعه هذا حكم شرعي، بعد ان علم بالبيع سكوته كانه تنازع عن الحق. فهنا لانه هنا لازم بده يدفع الضرر، سكوته هنا في بيان الحاجه بيان، ليش هو ان شريكه باع وقد يضره، فهنا السكوت كانه وافق، لان عدم السكوت كان لابد ان يتكلم ليدفع الضرر عن نفسه، فسكت هنا في بيان الحاجه يعتبر بيان. يبقى نقول انت سكت، علمت ام لا بالبيع؟ قال علمت، قال ما تقدمت للشفعه لطلب الشفعه، فهذا السكوت منك يعد عندنا حكما. يبقى هنا ذلك قالوا هنا لو كان لضروره دفع الضرر وسكت فيعد قبولا، لان الضرر لابد يدفع وهو لم يفعل شيئا. طيب، منها ايضا يعني خلاص هذه الاقسام الثلاثه، منها من في طلب العلم، وهذه مهمه ايضا، غير بقى اللي قلنا انه جالس، لا انت بتقرا على الشيخ، بتقرا على الشيخ والشيخ ساكت، فلو اخطات مفترض انه يصلح لك، فقراءتك على الشيخ مع سكوت الشيخ هذا بيان انه بيقرك على هذه القراءه، الا لو حدث انه غابه زهلة او شيء. لذلك كان الامام مالك بن انس رحمه الله ورضي الله عنه كان يحب، كان يقدم القراءه عليه اكثر من التحديث، هو يرى ان هذا ضبط، فكان ينتبه لقراءه التلاميذ ويصحح له. كان ذلك، واحنا بعض الاجازات في السند عندي بتاع الشيخ الددو كان بعضها قراءه عليه هو، يعني احنا قرانا عليه وهو يعني يضبط، وهي احيانا بتبقى جيده لان القراءه عليه يضبط لك يعني، واحيانا هو يقرا عموما. من ايضا ان انا المشتري، البائع باع للمشتري سياره وقال له العيب الفلاني كذا، فيها عيب، والمشتري اشترى، ليس له ان يرجع يرد بالعيب، سكوته بعد معرفه العيب يعد بيانا، فليس له ان يرجع ويقول ذلك ايضا. طيب، نكتفي بذلك حقيقة، نقف عند قاعدة لا عبرة بالتوهم، أو كمان معها عبرة قاعدة أخرى لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه آخر قواعد تقريبا، باقي القاعدتين لما تخدوها والمقاعدة تنتهي ونطيل قليلا، لما نقف عندها ونجعلها الأسبوع القادم. وبقي لا عبرة بالظن البين خطأه، ولا بالتوهم تخدوهم ما يسيرين 5 دقائق يعني، يبقى انتهينا من القاعدة الثانية بالكلية. ايش رأيكم؟ طيب سريعة. طب ليه بس دخلتنا في النايحة الساكلة والنايحة المستأجرة دي؟ عشان الدموع الباردة ولا ايش؟ الدموع الحارة؟ نعم، بس هذا تسمع الفارق. هذا هذه في البردة والحارة هي صادقة، هي في الأولى سعيدة وفي الثانية حزينة، فهي بتعبر، لكن النائحة المستأجرة دي بتمثل. يعني لا نعم، بارك الله فيك. طيب، لا عبرة بالتوهم، هذه قاعدة فرعية. لا عبرة بالتوهم يعني الشيء المتوهم عندك لا اعتبار له عندنا. انت تذكر عندنا اليقين وغلبة ظن، شك والوهم، صحيح؟ شك عند الفقهاء تردد، التردد المساوي للظن، يعني الراجح فيه، الظن فيه راجح عن المرجوح، واليقين الاعتقاد الجازم. توهم ده التخيل بقى، انك تتخيل او يتمثل لك او تمثيل، هو احتمال عقلي بعيد الحدوث، هذا معنى التوهم، احتمال عقلي بعيد الحدوث. والحق انه لا يبنى عليه حكم ولا يمنع القضاء فيه أن يقضى فيه، ولا يتأخر بسبب حقوق، لا يتأخر، لأن التوهم ليس له دليل، ليس له مستند للدليل، وبالتالي لا يعتد به. القاعدة بتقول إيه؟ لا عبرة بالتوهم. يعني إيش طب ما عبرة بالتوهم؟ يعني لا يثبت حكما شرعيا استنادا إلى الوهم أو استنادا على الوهم. كم بقى من الأوهام بتحدي في عقول بعض الناس ويريد أنه بالوهم يثبت حكم شرعيا. يعني لو عندك شيء ثابت بصورة قطعية لا تؤخره بسبب توهم عندك، أو حتى بغلبة ظن لا تؤخره بسبب وهم أو توهم أيضا. يعني مثلا مثال، لما بيموت الميت صح، فبيحفي إعلام وراثة، اللي هم إعلام الوراثة ده إيش اللي بيطلبوه من القضاء، بيكتب فيه مين ورثة الميت، زوجته لو كانت موجودة أو أولاده. فأنت الآن رحت عملت إعلام وراثة وطلع، لا تأتي تقول لي لا طب ما ضمان ده، ممكن الراجل ده يكون متجوز واحدة تانية أو ثالثة أو رابعة وتظهر لنا بعد كده هي وأولاده ولهم حق في الإرث، فإحنا نستنى. طب أنا هذا توهم، نستنى إيه؟ يعني الراجل ده إمتى؟ 100 سنة لما يظهر لنا حد؟ فقالوا هنا لا، هذا توهم عندك، نحن بنعلم لو في حد يتقدم، لو في زوجة أكيد لو زوجها ده متجوزها ومات هتظهر، ولو ليه أولاد هيظهروا، هم ليهم أب والثانية لها زوج حتى لو كان متجوز يعني بدون علم الأولى والأولاد سيظهر. لذلك أنك تقول لا أوقف إعلام الوراثة حتى يظهر وتأكد أنه مش حد له، هذا يعد من التوهم، اللي هو أنا عندي يقين أن في الآن زوجة وفي أولاد لابد يخرج لهم إعلام الوراثة. إذن هذا ما أقول يؤخر حتى يمكن يظهر وارث آخر، ده بخلاف طبعا لو في وارث موجود مفقود، يعني رجل موجود وفقد ولا نعلم حاله، لا لي احكام من المفقود في الارث. لكن انا اتكلم الان عن هذا التوهم الموجود. مثلا رجل سافر مكان وراح دخل وعايز يصلي، دخل الفندق او دخل المكان يريد الصلاة، و صلى قال لك هو كده شكلها ايه، بحر ورا الشارع هنا، وده بنقول لك انت ظهرك البحر وصلي، او احنا صغيرين قالوا لنا كده، في اي حته تدرك البحر وصلي. على فكره ليها كلام ليه تاصيل يعني، ان احنا موقعنا في القاهره مكه يعني غرب يعني ليها اتجاه خلف البحر. المهم ده مش موضوعنا الان. فهو راح مد ظهره للبحر من غير ما يشوف الاتجاهات وراح مصلي. تحرك لم يتحرك صح ايضا. وطيب صلاته هنا هو لا يعرف القبله وراد ان يصلي وقال لك انا هصلي كده خلاص يا عم ربنا رحيم رؤوف والدنيا يسر اي حته هتصلي فيها تصليت ما يهمكش. ولم يتحرك صلاته، لم يتحرك صلاته ايش؟ باطله لانه لم يتحرك صحيح؟ ولم يجتهد ولم يسال. فهنا هذا توهم، انت توهمت ان القبله هكذا، لم تجتهد ولم تسال، هذا التوهم لا عبره له وصلاه باطله. اذا الصلاه المبنيه على الوهم او التوهم او اي حكم شرعي يعد باطله. لازم يكون معاك بقى ايه؟ شوف بوصله، تسال احد من اهل من المكان، تفتح الباب، تطلب احد من الفندق شيء، المهم تخرج بره خالص وتذهب الى مكان فيه اتجاه الصلاه فتعلم مكانه الى غير ذلك. قلنا هذه توهم. العجب بقى اننا كنا عند الكعبه وفي صحن الكعبه. والله هذا عجب، والله عجب. والمراه بتصلي كعبه اهي وهي بتصلي كده، والنساء كلهم قايمين يحركوا فيها جواها يمين على الكعبه وهي بتبركعه ثاني. انا عجب، انا ما رايت مثل ذلك بالطبع حقيقه. يعني هي الكعبه هي امام الكعبه مش هتتحرى اصلا، ما فيش تحري، ولا هي تصلي شمال كده يعني. فالنساء مش مصدقين فبيقولوا يحولوها وهي مصمره نفسها مش عايزه تروح برضه مصممه تصلي هكذا، لدرجه ان الناس التفوا مش قادرين يفهموا هي ايش دي بقصر يعني ايه اللي بتفعله هذا. ويبدو ان هي اعجميه يعني ما حبيت ما خدوش منها عقد نافع كما قال عندنا، واصرت على الوقوف هكذا لدرجه ان تحت الامن قال لهم خلاص سيبوها بقى تعملوا معاها هيك. الان نرجع لحديث الشفعه، دار وفيها شفيعان غير الثالث، ورجل باع، واحد حاضر في القاهره والثاني في امريكا، او الثاني والثالث. فالحاضر اراد الشفعه والغائب لا نعلم عنه شيء ولا نعرف نصل له، فهل نقول له لا ليس لك حق الشفعه للحاضر؟ لا، نتوهم بان المسافر هذا الغائب قد يرجع ويطلب الشفعه، ثم احنا لا نعلم، فهذا توهم، فلا نبطل حق الثاني اللي في مصر حاضر ان يطلب الشفعه لتوهمنا بان اللي في الخارج قد ياتي الغائب ويطلب الشفعه. طيب اخر شيء، لا عبره بالظن البين خطاه. هذه مساله قاعده مهمه وفيها خلاف فقهي في التطبيق، والمذهب عندنا يعمل بالقاعده دي عمل قوي فيها كما يقال. يعني ايه لا عبره بالظن البين خطاه؟ اخر شيء خلاص نختم بها القاعده، هي قريبه من التوهم هذا، لكن هو المقصود انك انتبه. الظن عندنا في الفقه برضو يعني غير حكم اليقين، ولو عندك يقين ثم ظننت بشيء، عندك يقين ثم ظننت بشيء فتبين لك ان هذا الظن خطأ وكنت بنيت الحكم على هذا الظن، فهذا الذي بني عليه لا يصح. بمعنى طبعا في الصوم وفي الصلاة وفي الكلام ده، الصوم قمت من الليل لتأكل على أن ما زال الليل باقي، تبين لك أن الفجر قد طلع، اليقين لبقاء الليل صح، والظن طلوع النهار طلوع الفجر، تبين لك خطأ الظن. القاعدة بتقول إيش؟ لا عبرة بالظن البين خطأ. خليكم معايا في القاعدة، منكوش عب الأدلة الأخرى اللي جات في بعض المسائل اللي تخالف الحكم. على القاعدة الظن اللي بين خطأ لا يعتد به، وأنت الآن قد أفطرت لأن كان عندك يقين. والعكس لو قلنا بأن أنت في النهار وصائم، أنا لسه بقولش الفقه، اليقين أنك في الليل والظن ولا لحظة ايش؟ ما احنا في الصيام. لا انتبه بس، قام فأكل صح؟ طيب قبل الفجر ظن بأن الفجر لم يؤذن، طيب أو لم يخرج، تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، على القاعدة لا يصح صومه وعليه القضاء، في خلاف فقهي، لكن ليش هنا؟ أنت ظننت عدم طلوع الفجر، ظننت عدم طلوع الفجر وأكلت على هذا الأمر، تبين لك أن الظن ده خطأ أم لا؟ فإذا أنت أكلت في وقت النهار فسد صومك. فهمتم؟ اسمعني بس في القاعدة، خليكم معايا في القاعدة، أنا عايز أطبق لكم القاعدة الآن مش الفقه، ما في بعض النصوص قد تستثني ذلك. العكس، أنت في النهار وصائم، ظننت دخول الليل فأفطرت، تبين لك بأن سحابك كانت معدية وذهبت، هذا ظن خطأ، لا عبرة بالظن الذي البين خطأ، يبقى أنت الآن تقضي هذا اليوم، تمسك ثم تقضي على ذلك. أيضا لو قلنا أن الخطأ غير السهل على أن هذا من البين، فهنا أصبح العدي يعيد اليوم. تمام، رجل في الصحراء وظن أنه معوش ماء فتيمم وصلى، خلينا في الصحراء ليش عشان نقطع مسألة الماء، بعد ما صلى يفتح شنطة السيارة عشان يجيب طعام، لا جرك الماء قد كده، قارورة ماء مثل هذا، ما حدش يعرف ايش جرك. انا بحس ان انتوا بقيتوا اعاجم عننا، يعني اقول كلمات الجيل ده ما بقاش عارف منها ايش، بقيتوا حتى لو هي بعضها عامي ممكن تكون او بس المفردات اعتقد ان هي المهم. لا عادي، كنا لسه بنقول ايه دلوقتي مش عارفينه، لا ممكن مش عارفين جيرك هو، لولا بس ان خلاص، فدي ممكن يعرفوها عشان سمعت بيها. المهم لقى في الخلف قارورة ماء، فهو فهم عشان كده قاعد يضحك الثاني ده. طب بعد ما وجد الماء في الخلف في السيارة، إذا تيمم لا عبرة بالظن البين خطأه، يبقى قلنا له ايش؟ تتوضأ وتعيد الصلاة، تتوضأ، أو عنده هو في الصحراء وظن ان مفيش ماء، وبعد ما فيش 30 متر وجد البئر اللي فيه الماء، هو المفترض عندنا انه كان يتحرى يمين وشمال وقدامه لمسافه قلنا عنها، فهنا ايش؟ وجد الماء، قلنا لا عبره بالظن البين خطاه، عليك الوضوء وعدت الصلاه مره اخرى. واحد دي بتحصل جريح حط الشاش والضمادات وقعد بيوم اتنين تلاته بيتيمم، الدكتور قال له هما ثلاث ايام وكفايه، قال لك اخليها ازودها، فاكتشف اليوم الرابع انه بيشيل ان الجرح ملتئم ومفيش حاجه خالص. اذا انت قعدت تتيمم على جرح ملتئم وتظن ان الجرح لم يلتئم، كان عليك انك تكشف عليه او تراه وانت قصرت، فده لا عبره بالظن البين خطا، فعليك انك ترجع مره اخرى تتوضا وتعيد الصلاه هذه، او يعني تعيد الصلاه هذه ايضا. طبعا هذا كله شافعيه عشان تبقوا فاهمين التطبيق، هذا كله شافعي، لكن هو في بعض يتفق مع المذاهب وبعض لا يتفق عليه المذاهب ايضا. رجل صلى كالفرجل ظن انه متطهر الامام، ثم بان ان الرجل ده محدث، الشافعيه يرون صحه الصلاه، مع ان القاعده بتقول لا عبره بالظن البين خطأ، انت ظننت ان الرجل وبان محدثا، الحنابلة يقولون الصلاه باطله تعيد الصلاه، ودي يمكن ما عند الحنابلة يرون اعاده الصلاه. طب ليش احنا هنا؟ قالوا عندنا حديث، عندنا حديث ان هي صحت لكم ولم تصح لهم، وفي صحت لكم ولهم وصحت لكم ولم تصح لهم، يعني لو تبين ان الامام اخطا ولم يكن صحت للمأموم ولم تصح له، فاحنا اخذنا بالحديث وجعلناه استثناء وانه صحت. اذا كان قلت التطبيق احيانا، لكن انا قاعده لو زدت على القاعده انت تظن ان الامام متطهر فبنى محدثا وهكذا. ايش هذا؟ لا عبره بالظن البين خطا. نعم. ما هو ما هو انت ظن بيه انه طاهر خلاص، تبين ان الامام مش طاهر. لا هو مش هو ظن ينزل بزيت اليقين مش قصه، لكن تبين الخطا. لا هو اكيد ظن ان انت مش مستيقن ان اليقين مش عندك لكن عند نفس الشخص، بس انت تظن ان هو متطهر، لانه في احتماليه انه كلش متطهر لكن انت لا تعلم، هو اللي بيعلم. لكن انت خدت بالظن، هي الاشكاليه مش ظن ولا يقين كمان دلوقتي، تبين الخطا، تبين الخطا. بس هو احنا عندنا في المذهب قلنا بذلك الحديث. ما هو باين خطا يعني بان خطا بعد ذلك، مش باين خطا يعني ظاهر من الاول. ما لو ظاهر من الاول انت مش هتستجيب. تمام. المساله متكرره كثيرا. دفع الزكاه، عنده اموال زكاه، فادها للاستاذ جده، وجده شغال في العمل الخيري لكنه ما تعلمش اصلا، وهذا ما اكثر ما يعملون في العمل الخيري، ولم يتعلموا فقه الاموال هذه والصدقات والزكاه وللاسف، ويعني ممكن يضبانوا بهذا الامر. اصناف الزكاه 8، ولا يعلم الفقير والمسكين كيف يحدد الفقير. المهم راح دفع المال لواحد تبين انه غير اهل الزكاه، فدي ايش الاشكال؟ مش فيه هو اشكال، هي يعني في الغلبان المزكي، الاصل زكاته لم تخرج، فهذا لا عبره بالظن البين خطاه، وهو رجل وسيط. طبعا هو ممكن يرجع على جده ويضمنه لانه فرط، ده امر اخر، لكن المزكي الذي زكى واعطى الزكاه لغير مستحقها لا عبره بالظن البين خطا، لم ياخذ زكاته، علي ان يعيد اخراجها مره لانه لم تخرج الى مستحقيها. وهذه مساله قلت مهمه جدا في هذا الزمن اصاله، لم تبرئ ذمته بذلك. لذلك لابد الناس تحتاط جدا في خراج اموال الزكاه، تحتاط اما تخرج بنفسها او تعطيها لمن تعلم بانه فاهم فقه الزكاه. طيب هذا انتهينا الحمد لله. طبعا اللي معاه الشرح السابق هيلاقي ممكن اشياء اخرى، امثله ممكن لابد يعني ما يمنع ترجعوا تقراوا فيه لعل تستفيدوا ايضا من، لكن احنا خدنا المهم في ذلك. الحمد لله انتهينا من القاعده الثانيه، وان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في القاعده الثالثه، المشقه تجلب التيسير. قواعد عشان تضبط دائما تستحضروها في كثير من المعاملات والامثله والعبادات، تجد انها تضبط معك. ولو عرفت انك كل شيء تجده تحاول تاتي بقاعده، مش طبعا مش لوي اعناق، تجد ان القاعده توصلها هيبقى ممتاز، ولو سجلتم ذلك يكون افضل كمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. انتهينا القواعد. لو في اسئله عند الحضور